الترجمة إيه؟ باب الوصل باب الوصل والعلم والعلم بالسورة. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم السورة، وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تبعه القتيبة قال حدثنا العنقازي عن حنظلة وقال تضرب السورة. حدثنا أبو الوليد قد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي الدين يحميكم وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. نعم، الوسم هذا لا بأس به، وإن كان فيه شيء من التعذيب والإيلام للحيوان، لكن فيه مصلحة للإنسان، لأن الوسم بمنزلة الكتابة، فأنت لو كتبت هذه ملك فلان أغنى عنها الوسم، إذ أن لكل قبيلة بل ولكل فخذ من قبيلة وسما خاصا بهم، حتى أن الإبل لا تضيع وتبقى مدة، فيعرفها الناس أنها لآل فلان بسبب الوسم. إذن في الوسم لا شك أنه مهم جدا، ولذلك أجازه الشارع مع أنه تعذيب بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الأذن ليست من الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمها في آذانها، والضرب على الوجه منهي عنه، ووسمه أيضا منهي عنه، ولهذا ينهى أن توسم الإبل على لحاها وخدودها، خلافا لما يفعله بعض البادية. طيب شوف أن تعلم الصورة، اقرأ لمعناها الفتح. قوله أن تعلم بضم أوله أي تجعل فيه أي تجعل فيها علامة. قوله الصورة في رواية الكشميهني في الموضعين الصور بفتح الواو بلا هاء جمع صورة، والمراد الصورة الوجه. قوله وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب هو موصول بالسند المذكور، بدأ بالموصول وثنى بالموصول سبيلا به على ما ذكر من الكراهة، لأنه إذا ترك النهي عن الضرب كان منعه بوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وفي لفظ له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسم. قوله اختلاه وفقيلة صار مراد بالصورة الوجه. هذا غريب يعني. نعم كيف أوصى من ذا شبه أعطني أحسن شو يقول أن تضرب وجوه البهائم ومن وجه آخر عن أن تضرب الصورة يعني الوجه. وأخرجه أيضا من طريق محمد الدباقي عن البستاني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة فقال كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة يعني بالصورة الوجه. قال إسماعيلي المسند منه على اضطرار فيه ضرب الصورة، وأما العلم فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكيد. وكأن المعنى فيه الكيد. قلت وهذه الرواية الأخيرة هي مطالقة لفظ الترجمة، وعطف الوسم عليها إما عطف تفسيرين وعطف الوسم عليها. إن عندنا هي العلم معطوف على الوسم. كله ما يخالف لكن قول عطف الوسم عليها يدل على أن الوسم عقب بعد العلم، اللي عندنا الوسم قبل، لكن كان فيه إشارة باب العلم والمسل. طيب نعم ها؟ إيه. حتى أنت. نعم خلاص خلاص فيها أسئلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفتح عن يقال لغير بعيد حديث كثيرة للرسالة والله. البخاري حتى أيضا ذكر البخاري أثرا ذكر بفتح الباري أثرا عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا، يعني فلا تقولوا هذا، تقول أحسب أو أظن أو كلمة هذا أنا. نعم إذا رأى هذا المخطوط رأى رؤيا من الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة. إذا حصل هذا فأتني وأفتيك إن شاء الله. حصل إن شاء الله. نعم. حصل إن شاء الله. نعم. من الوجه. نعم. نعم. الجهة بسيطة هذه قالها من باب المجاورة، من باب المجاورة، ولا لا شك أن الأذن من الرأس، ولهذا في الوضوء تطهر مع الرأس ما هو مع الوجه. نعم لأجل المجاورة، المجاورة هنا. نعم. أصار قوم غنما فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسلوق عن علاية بن نفاع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله، فقل ما لم يكن سن ولا رفق ولا ظفر، وسوى حديثكم عن ذلك أن السن طعام وأما الظفر فمد الحرشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئ، فقسم بينهم وعدل بعيرا بعشق شياه، ثم ند بعير من فوائد القوم ولم يكن معهم خير، فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. الشاهد قوله فأمر بها فأكفئت، يعني القدور، لأنهم أخذوا هذه الإبل من الغنائم قبل أن تقسم، والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من؟ بين الغانمين، بل بين الغانمين وجميع المسلمين، لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم. أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله، هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين، وأربعة خماس تقسم بين الغانمين، بين الغانمين. فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذن وبغير إذن الولي، فأمر بها فأكفئت، فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام، ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركة فهو إيش؟ حرام من باب أول، حرام من باب أول. وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى، أن يكون مملوكا للغير، قصد أن يكون مملوكا للمذكى، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا، فإن كانت حراما كذبيحة المغصوب، كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث، ان الرسول امر بالقدور فاكفئت، واستدلوا بالنظر، قالوا ان هذا الفعل وهو التذكيه تصرف في مال الغير فهو حرام. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذن فلا تكون الذبيحه حلالا لانها على غير الله ورسوله، ولكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك. جمهور اهل العلم قالوا ان المحرم اما ان يكون تحريمه لله او للخلق، فان كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته، وان كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه، لوصفه، وحينئذ يكون حلالا. مثال الاول: ما كان تحريم لعينه تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك، فهذا لا تحله التذكية لأنه محرم لعينه. وكذلك صيد الحرم محرم لعينه، وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله. فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام، ولهذا عبر الله عن هذا بقوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد. أما إذا كان لحق الغير وليس لذات العين فإنه حلال عند الجمهور، مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك. وقالوا إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام، والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء، لأنه لا يتوارث نهي وصحة. وقالوا أيضا بدليل أنه لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل، وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا إلى لبس المذكى. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير، من باب التعزير، وإلا فبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول، يعني في هذه الحال أن يرخص لهم، وهو إذا رخص لهم زال المحظور، لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا أقرب، هذا الأخير أقرب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم علي، يكون هذا أيضا زيادة على في رقوبته. نعم. بعضا إذا مد العير للقوم فرماه بعضهم بسهم فقتل فأراد صلاحه فهو جائز بالصبر واقع فأراد إصلاحه. نعم. خلي شوف حاطين فيها إشارة. فأراد إصلاحه في نصره سمع فهو جائز من قبر باقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سيان قال أخبرنا عمر بن عبيد القنافس عن سعيد بن مسروق عن عبيد عندنا بفتح الطاء القنافس ها؟ نعم. عن عباية بن دفاع عن جد رافي بن كريم رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمد بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحرسه قالت ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المراجي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم. المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه، لكنه ذكر آيات تدل على أن المضطر يأكل ما شاء، والمضطر هو الذي أصابته الضرورة وألجأته الضرورة إلى الأكل. فإذا ألجأ الإنسان إلى أكل الميتة صارت في حقه حلالا، صارت في حقه حلالا. وهل يأكل منها حتى يشبع؟ نقول لا، لا يأكل حتى يشبع، لأن الضرورة يجب أن تتقدر بقدرها. هل له أن يحمل؟ نعم له أن يحمل، له أن يحمل، لأن الحمل ليس بأكل، إن احتاج إليه أكله وإن استغنى عنه رمى به وتركه. طيب، في الآيات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد. أولا أمرنا الله تعالى بالأكل من طيبات ما رزقنا أي أعطانا، وهذا الأمر أمر إباحة، وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا. فإن ترتب على ترك الأكل ضرر صار الأكل واجبا، وإن ترك الإنسان الأكل تعففا وتورعا صار الأكل مستحبا، بل قد نلزمه بالأكل. وإن تركه لعدم اشتهائية فهذا مباح. المهم أن الله أباح لنا الطيبات وصدره بالإيمان، لأن غير المؤمن لا يحل له أكل الطيبات، لكنه لا يمنع منه، إنما لا يحل له. وفائدة قولنا لا يحل له مع قولنا لا يمنع كثرة عقابه في الآخرة، أنه يعاقب على ما أكل في الآخرة. الكافر الآن لا يرفع لقمة إلى فيه إلا حوسب عليها، ولا يبتلع جغمة من الماء إلا حوسب عليها، ولا يلبس ثوبا يستره من الحر أو من البرد إلا عوقب عليه. لكن لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة، بالرحمة العامة. دليل ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فدل ذلك على أن غير المؤمنين العامل الصالحات عليهم جناح. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. إذن اللي غير مؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة. والمعنى يقتضي ذلك أنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكن، بمعنى أنهم يعاقبون عليه، لأننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فأعدهم وأمدهم ثم كفروا نعمتهم. العقل يقول أحل لهم ما أعطيتهم أو حرم عليهم ما أعطيتهم؟ حرم عليهم ما أعطيتهم. قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلال لكم، هذا خلاف النظر والعقل الصريح. فالسمع والعقل دل على أن مقتضى الحكمة أن يحاسب هؤلاء على ما أكل. ولهذا لو أنك أفضت الخير على عبدك رقيق ثم صرت كلما أمرته قال لك بلسان الحال أو لسان المقال لا سمع ولا طاعة، تقول روح صل مع فلان في مسجده، يروح يصلي مع مسجد في مسجد أبعد من المسجد القريب له، يستحق الإكرام؟ ها؟ يستحق العقاب، يستحق العقاب. فهنا نقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله أكبر، تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم. إن كنتم إياه تعبدون، قدم المفعول لإفادة الحصر، يعني إن كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الآية فيها حصر، إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر. وهذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه حقيقي، وقال آية البقرة من آخر ما نزل مدنية، والحصر فيها واضح، إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة، ومع ذلك يكون حلالا. طيب والسنة؟ قالوا نعم، السنة على العين والرأس، لكن السنة هل ورد فيها حرم ولا نهى؟ ها؟ إذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم. أما إذا كانت حرم فما أيسر القول على بعض الناس أن يقول هذا أمر زائد على ما في القرآن فلا نقبله. نعم، ولكن القول الراجح أن يقال الحصر هنا إضافي، الحصر هنا إضافي، لأن هذا الأشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل، التي حرمها هنا تؤكل. فمن أجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها، كأنه لم يحرم في الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلونها، فيكون الحصر إضافيا. ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، باغ، الصواب أن المراد بالباغي هنا الطالب، يعني الطالب للحرام المتشهلة، ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج إليه ولا يضطر إليه. نعم، فمن اضطر وهو لا يبغي الأكل المحرم ولا يعتدي فيه فيأكل أكثر فهذا لا إثم عليه. أما من اضطر ثم ابتغى الأكل المحرم لأن كان عنده مذكات لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال أنا مضطر له مضطر، فماذا أصنع؟ السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترف، وهذه هزيلة قد يكون لحمها سم. أنا ما أبغى أحد بحال الهزيلة، عندي هذه السمينة أقطع منها واقي. يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى، ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها، هذا حرام، لأن الله إنما أباح للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا، أن لا يكون باغيا ولا عاديا. يا أخي أنا أرجو تعلمون إلى إذا انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. لا، ما كملنا البحث الآيات. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مخمصة يعني مجاعة، متجانف مائل لإثم، يعني في تناول ما حرم عليه. وذكرنا أن هذه الآية تفسر آية البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأن من فسرها بالباغي على الإمام والعادي بقطع الطريق فليس بصحيح. وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أمر الله عز وجل أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقال: إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني فامتثلوا لما أمرتم به. ومفهومه: مما لم يذكر اسم الله عليه لا نأكل، لا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأنه حرام. ثم قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، استفهام بمعنى التوبيخ للرد على ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من تحريم السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، ويقول: هذه حرام ما نأكل منها. فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل يعني بين وأوضح ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم، كله قراءة. وهل هذا خاص فيما يؤكل بقوله إلا ما اضطررتم إليه أو عام؟ الصحيح أنه عام، فإن الله فصل لنا كل ما حرم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين أن ما لم يحرمه فهو حلال، ولا يمكن أن يقال لعله داخل في الإجمال أو ما أشبه ذلك. نقول: لأن المحرمات مفصلة مبينة، فما عداها فهو حلال من الأعيان والأعمال والمنافع. وهذا في غير العبادات، وقد نقول بل وفي العبادات أيضا، إذا استثنينا، إذا أخرجنا الاستثناء في قوله إلا ما اضطررتم إليه، لأن العبادات أيضا قد فصل لنا ما حرم علينا منها. وما هو الذي حرم؟ المحرم علينا من العبادات ما كان شركا أو بدعة، ما كان شركا أو بدعة فهو محرم علينا. والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. ولهذا ننكر على كل إنسان يتعبد لله بعقيدة أو قول أو عمل حتى يأتي لنا بدليل يدل على أنه مشروع، ولا يحتاج أن يطالبنا بالدليل فيقول: ما الدليل على أن هذه العبادة محرمة؟ لأن نقول له: الأصل التحريم والمنع. كما أن الذي يطالبنا بتحريم شيء من العادات أو المعاملات نطالبه بالدليل. ونقول الأصل الحل. لو أي إنسان يطالبنا بشيء من العادات فإننا نقول له هات الدليل على هذا، فإن لم يأتي بدليل فإنه لا يلزمنا أن نتجنب ما طالبنا فيه بالدليل. وقوله إلا ما اضطرتم إليه أي ما دعتكم الضرورة إليه فإنه حلال. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الشيء الذي يضطر إليه يكون حلالا. فإذا قال قائل هل يكون حلالا مع بقاء خبثه أو إن خبثه يرتفع؟ فالجواب أن يقال هو حلال مع بقاء خبثه، وليس ارتفع الخبث، لأن الخبث إذا ارتفع لا يعود، وهذا إذا زالت الضرورة عاد التحريم. لكن لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك أباحه الشارع لنا مع قيام الوصف المانع منه وهو الخبث. قال أهل العلم وهذا الشيء الخبيث الذي يضر إذا تناوله الإنسان في حال الضرورة فإنه لقوة الطلب والشهية ينحدر بسرعة ولا يتضرر به الجسد، لا يتضرر به الجسد، لأن هناك قوة تطلبه وشهية تحرقه حتى ينزل بسرعة ولا يتضرر به البدن. وعلى ذلك ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه بتمر فجعل يأكل منه، وكان عنده صهيب بن سنان الرومي فأراد أن يأكل وكان أرمد توجعه إحدى عينيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتأكل وأنت أرمد؟ قال نعم يا رسول الله. أمضغه مع الجانب الآخر، نعم أمضغه مع الجانب الآخر، يعني مثل اليمنى إذا كانت توجع يمضغ على الضرس الأيسر والعكس بالعكس. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومكنه، مع أن المعروف أن الأرمد لا يأكل التمر يتضرر به. قال ابن القيم تعليقا على هذا لأنه لما كانت النفس تطلبه بقوة صارت تقبله بسرعة وتحرقه ويزول ضرره. وهذا مشاهد حتى في الأشياء الحسية الظاهرة، إذا كان الإنسان مشتاق للشيء يصبر على تحمله ولا يتضرر به. ثم قال عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إن كثيرا من أي أحد من الناس ليضلون بأهوائهم، سماه الله تعالى هوى لأنه مخالف للحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، مع أن هذه الأهواء قد يسميها أصحابها عقولا، قد يسمونها عقولا ويقول العقل دل على كذا، العقل يمنع كذا، ولكنها في الحقيقة هوى. يضلون الناس بأهوائهم بغير علم. منين؟ من الشرع، يعني عندهم فهوم لكنها منحرفة، ليس عندهم علوم. وكما قال شيخ الإسلام في المتكلمين يقول إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. سبحان الله، عندهم فهم وأذكياء لكن ما عندهم علم الشرع. تجد الواحد يكتب الصفحات الكثيرة لا يذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة، وهذا موجود في كتب المتأخرين. وجدت في بعض الكتب المقررة تربية على بعض الكليات كل الكتاب ما وجدت فيه إلا أن يشاء الله آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله، مع أنه أظن حوالي أكثر من 300 صفحة، لأنهم ما يعرفون الشرع، ما يعرفون علم الشرع، وهو ومع ذلك فهو مكتوب على أنه عنوان علم الاجتماع. اجتماع إيش؟ اجتماع شرعي، اجتماع مسلم بغير دليل شرعي من الكتاب والسنة. تجد ينقل عن فلان وفلان ما أعرف هل هم مسلمون أو كفار. نعم، فأقول لكم إن هؤلاء يضلون بأهوائهم بغير علم، لا من الكتاب ولا من السنة، وهذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة التي تحصل. ثم قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وهذا يدل على أن فعلهم هذا عدوان واعتداء على شريعة الله وعلى عباد الله. وقول إن ربك هو أعلم هو ضمير فصل للتأكيد، وأعلم قيل إنها بمعنى عالم، والصحيح بلا شك أنها اسم تفضيل، والذي يفسرها بعالم تفسيره قاصر، قاصر جدا. هناك فرق بين عالم وأعلم. أنت لو قلت فلان عالم بكذا استفدنا أنه عالم، لكن هل يمنع أن يشاركه غيره في العلم؟ لا. إذا قلت فلان أعلم معناه لا يشاركه أحد في هذه المرتبة لأنه أعلم. هنا نقول أعلم بالمهتدين اسم التفضيل على بابه، ولا يصح أبدا أن نفسره بعالم للقصور في المعنى، فهو جناية على اللفظ وجناية على المعنى في الواقع. وإن كان الذين فسروه بهذا ليس لهم نية سيئة، لكن هذا ما أداه إليه فهمه، ما أداهم إليه فهمه. وإلا فلا شك أنه جناية على اللفظ، حيث حولنا أعلم اسم التفضيل إلى عالم، وكذلك على المعنى، لأن أعلم معناه لا يشارك أحد في العالمية، لكن عالم لا يمنع مشاركة غيره، فهو أعلم بالمهتدين. هم يقولون بالمعتدين، نعم بالمعتدين. هم يقولون لو أننا قلنا أعلم لازم اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع زيادة المفضل، فنقول لهم هل هذا يضر؟ الذي يضر أن تأتي بوصف لا يمنع المشاركة وهو كلمة عالم، أما أن تأتي باسم تفضيل يمنع المشاركة فلا مانع، بل هذا هو المتعين لدلالة القرآن عليه. هكذا يا محمد؟ هكذا إيش؟ أجب بما أنت فيه. والله ما أدري، أنا متجاوز السؤال الظاهر. طيب، ثم قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية يأمر الله نبيه أن يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، ردا على الذين حرموا بعض الأشياء التي أباحها الله. وسورة الأنعام ذكر الله فيها عدة منها، مثل قولهم ما في بطون هذا الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الميتة حلال للجميع، ولكن الحية حلال للذكور حرام على الإناث، شف الجهل. نعم، والميتة حيث لأنها خبيثة تكون حلالا للجميع. فيقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه الضمير يعود على المستثنى، يعني فإنه أي هذا المطعوم، ولا يصح أن يقال إنه يعود على لحم الخنزير، لأن التعليل للحكم المستثنى، تعليل للحكم المستثنى، لا أجد محرما إلا هذا. لماذا؟ لأنه رجس. ومحاولة بعض العلماء أو بعض المفسرين والمعربين إعادة الضمير على الخنزير فقط لأنه أقرب مذكور غفلة عن الحكم الأصل، إذ أن هذه الجملة تعليل للمستثنى، والمستثنى ما هو؟ ثلاثة، يعني إلا أن يكون هذا الشيء ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لماذا استثني هذا الشيء؟ لأنه رس، والآية واضح لا غبار عليها. والتنازع اللي حصل الذي يدور بين الناس في هذا فيما أرى أنه لا وجه له ولا حاجة إليه، ونحن في استغناء عنه. وقوله أو فسقا معطوف على ميتة، يعني أو أن يكون إلا أن يكون فسقا، أي خروجا عن الطاعة. وهلا على بيان الجملة بيانية، ولهذا وصلت أو وصلت عن الجملة التي قبلها، ها وصلت ولا وصلت، ها؟ وما جانا عندنا قاعدة في البلاغة، ما كان عطفا بالواو فهو وصل، وما كان عطفا وما لم يكن عطفا بالواو فهو فصل. إذن الجملة مفصولة، الجملة مفصولة لبيان معنى الفسق، وهو أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني وقد غفر له ورحمه. وهذا يدل على أن الوصف الموجب للتحريم باقي، لكن أحل للضرورة بناء على مغفرة الله ورحمته، لا على أن الخبث زال. ثم قال وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما سبقت هذه؟ طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا يقول كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، واشكروا لله، إيه لا بس المعنى واحد، واشكروا نعمة الله إن كنتم لا تعبدون، وهنا قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم ميتة والدم، نفس الشيء شرحناها، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وهنا قال فإن الله غفور رحيم. ثم الكلام على الآيات كلها تدل على جواز أكل المحرمات عند الضرورة، وقد ذكرنا أن الضرورة تتقدر بقدرها، وأنه لا يجوز أن يأكل أكثر مما يسد رمقه، وأما الحمل فقلنا إنه يحمل، فإن اضطر أكل وإن لم يضطر رماه وطرح. نعم إذا نكره. طيب يلا خير خير، ها نعم فائدة ما ذكرناه البارحة، ذكرناه البارحة إيه؟ نعم نعم أنت لا لا لا معنى ذكرناه البارحة أيضا. نعم علي نعم لا يتخير ما دام حل الجميع يتخير. يعني مثلا هل ياكل الكبد او ياكل الهبر؟ اي ياكل اللي يبيه. لا ابدا. وما بغى ما بغى الحرام هو الان، لكن نفسه تتقزز مثلا من اللحم ولا تتقزز من الكبد. نعم. ايها الاخوه، انتهى كتاب الذبائح والصيد، ويليه كتاب الأضاحي.